في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الرجل لأخيه يوم الجمعة أنصت، هل يدخل في ذلك من أشار إليه إشارة؟ لا يجوز، يعني يجوز إشارة جائزة.